بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب آداب السفر، قال رحمه الله: باب آداب السير والنزول والمبيت والنوم في السفر، واستحباب السرى والرفق بالدواب ومراعاة مصلحتها، وأمر من قصر في حقها بالقيام بحقها، وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرت في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب السير والنزول والمبيت في السفر. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب، أي في أزمنة الخصب، وهي أزمنة الربيع التي يكثر فيها العشب والماء والكلى، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، أي دعوا لها فسحة لأجل أن ترعى وتأخذ حظها من الرعي من الكلى والعشب. وإذا سافرتم في الجدب، يعني في الأماكن التي تكون مجدبة لا يكون فيها ماء ولا عشب ولا كلى، فأسرعوا بالسير، يعني أسرعوا بالمسير حتى تبلغ الإبل قصدها أو غايتها قبل أن يحصل لها تعب. ولهذا قال: فأسرعوا بالسير قبل أن يحصل لها التعب، بحيث أنها تصل إلى غايتها وقد ذهب مخها وذهب نشاطها. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إرشادا آخر وقال: إذا عرستم بالليل، والتعريس والنزول في آخر الليل، أرشد إلى اجتناب النوم في الطرق، يعني في طرق السير، لأن طرق السير تسلكها البهائم والدواب والسباع والحشرات التي تؤذي الإنسان، فربما أن الإنسان لو نام في هذه الطرق ربما حصل له ضرر أو أذى، لأن هذه الهوام والحشرات والسباع تسلك في الليل الطرق، لأنها أيسر لها في سيرها، ولأنها تلتقط ما يمكن التقاطه من طعام ساقط أو نحو ذلك. ولهذا علل وقال: فإنها مأوى الهوام. فهذا الحديث فيه فوائد، منها كمال الشريعة الإسلامية، وأنها شريعة كاملة في كل شيء، في عقائدها وعباداتها وأخلاقها، وأنها أعطت كل ذي حق حقه، سواء كان ذلك من المسلمين أم من غير المسلمين، بل حتى الدواب والبهائم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. والواجب على من ملك شيئا من البهائم أن يقوم برعايتها والعناية بها، بعلفها وسقيها، أو أن يسيبها. أما أن يحبسها بحيث يحبس عنها الطعام والشراب بحيث تتضرر، فإن هذا محرم. ومنها أيضا إرشاد الإنسان أنه إذا أراد أن يعرس في آخر الليل، أي أن يقف للنوم في آخر الليل، أن يجتنب الطرق المسلوكة لأجل أن لا يعرض نفسه للمخاطر والمهالك. فربما أنه إذا جلس في هذه الطرق ربما حصل له أذية من عقرب تلسعه، أو ثعبان يلدغه، أو نحو ذلك، أو سباع تهجم عليه. ومثل ذلك السيارات، فإن المشروع بل الواجب على الإنسان إذا أراد أن يقف بسيارته أن يجتنب الطريق، وأن لا يقف على حافة الطريق، لأنه ربما مر به غافل أو نائم فحصل حادث أو صدام، كما هو معلوم مشاهد من الوقائع. فكم من شخص خاطر ووقف بجانب الطريق ثم مرت به إما شاحنة وإما شخص غافل ونائم، فحصل ما لا تحمد عقباه من تلفه وتلف سيارته، أو أن يحصل تلف لمن معه من الناس. فالواجب أخذ الحذر، والواجب أخذ الحيطة، وأن الإنسان يحرص على أن يكون في سفره محتاطاً، فلا يسلك طرقاً يكون فيها خطر عليه، بل ينظر في أيسر الطرق وأسهل الطرق التي تكون آمنة مأمونة، والتي يكون مثلا فيها خدمات، لأنه ربما حصل له تعطل أو ربما احتاج إلى شيء، فلا يجد من يسعفه ولا يجد من ينقذه. ونفسك أيها المؤمن هي أمانة عندك، الواجب عليك أن ترعاها وأن تحفظها وأن لا تعرضها للمخاطر والمهالك. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.